بالله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب قال فائدة بسم الله عبارة النفس قد استعملت قبل ابن مالك استعملها علي بن سليمان حيدرة اليمني في كتابه كشف المشكل في النحو توفي 599 وابن مالك توفي 672. طيب جزاك الله خيرا لكن اشتهر عن مالك باعتبار أن كتبه هي المشتهرة في متناول أيدي طلاب العلم والعلماء فاشتهر ذلك عن ابن مالك. علي بن سليمان الحيدر اليمني من وقف على كتابه يا أخوان هذا مشكل وجد فوق ومن وقف على كتاب المغني لابن الفلاح اليمني وهو قبل ابن هشام رحمه الله ألف كتابا اسمه المغني ابن فلاح اليمني علماء في اليمن في النحو لكن كما قال شيخنا رحمه الله اليمن مقبرة العلماء هذا صحيح والله لأن الشيعة سيطروا عليها فما يشيدون إلا بعلمائهم إن كانت هناك إشادة بالعلماء فيشيدون بعلمائهم أما علماء السنة فلا يعبى بهم ولا يبال بهم بخلاف أرض الحرمين فتجد إجلالا عندهم لأهل العلم ولعلمائهم فيشيدون بهم جدا ولا سيما فيما تقدم أما الآن فيشيدون بالحزبيين ويقربون الحزبيين مثال سفر سلمان وعايض وغيرهم أما الآن دولة الإخوان قريب ستكون على هذا السير يخشى أن تكون دولة الإخوان المسلمين طيب بسم الله أسأل ثم نأخذ درسا كعادتنا عندك يا عادل إلى كم أقسام ينقسم العلم أو قبل ذلك ما هو تعريف العلم اسم يعين مسمى مطلقا أحسنت وهو شخصي وجنسي كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه فينقسم باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخص إلى قسمين علم شخصي وعلم جنسي فهل هذا التعريف يشمل الاثنين يشمل النوعين نعم إن شاء الله يشمل النوعين كلاهما يعين مسماه مطلقا دون حاجة إلى قرينة إلا أن تعيين العلم الشخصي خارجا وذهنا وتعيين العلم الجنسي في الذهن فحسب في الذهن فحسب كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك ومنهم من قال أراد بذلك رحمه الله تعريف العلم الشخصي بدليل عندك نعم أنه الأمثلة عدد الأمثلة ولم يذكر شيء من العلام الجنسية كلها للشخصي أحسنت وكذلك أيضا أنه قال بعد ذلك أو وضعوا للأجناس لبعض الأجناس علم فهذا يدل على أنه أراد هنا العلم الشخصي فحسب وابن مالك كذلك يرى أنه لا يعين مسمى حكمه حكم النكرة وإنما يجري في الأحكام اللفظية كعلم الشخص وإلا هو نكرة عنده في المعنى العلم الجنسي عند ابن مالك نكرة في المعنى ليس ثم فرق بينه وبين النكرة في المعنى ولكن من حيث اللفظ فقط يجري مجرى الأعلام الشخصية وإلا أسامة الذي هو علم جنسي حكمه كحكم أسد وحكمه كحكم رجل حكمه حكم النكرات فليس المقصود به أسد معين أسامة ليس كذلك فهو إذا النكرة في المعنى لكن الذي عليه المحققون ما سيأتي إن شاء الله أن التفريق اللفظي يدل على التفريق المعنوي التفريق اللفظي يدل على التفريق المعنوي أي بين النكرة وبين اسم الجنس والعلم الجنسي التفريق اللفظي يدل على التفريق المعنوي فهذا الذي عليه المحققون أنه فرق بين العلم الجنسي وبين النكرة، فليس سواء. أما ابن عاف يقول هما سواء، ما في فرق بين العلم الجنسي وبين النكرة، وإنما قيل له علم جنسي باعتبار أنه في اللفظ يعامل معاملة العلم الشخصي، يأتي مبتدا أسامة مقبل ويأتي منه الحال ولا يضاف إلى آخر ذلك إلا بعد تنكيره، فهو يأخذ الأحكام اللفظية التي هي للعلم الشخصي، العلم الشخصي لا يضاف إلا إذا نكره، كذلك العلم الجنسي لا يضاف إلا إذا نكره على ما يقولون، وكذلك يأتي مبتدا كالعلم الشخصي أسامة مقبل ويأتي منه الحال هذا أسامة مقبلا إلى آخر ذلك، فهو في اللفظ معرفة وفي المعنى نكرة، أي معرفة من حيث أنه يجرى عليه الأحكام، أحكام المعرفة العلم الشخصي. يمنع من الصرف أحسنت أسامة، ولا تقول أسامة إذا وجدت عندنا أخرى كالتأنيث مع العلمية، يمنع من الصرف. فالأحكام اللفظية يجري فيها كالعلم الشخصي، وأما في المعنى فلا فرق بينه وبين النكرة. فالذي يظهر هنا ابن مالك يعني بذلك العلم الشخصي بهذا التعريف، لأن العلم الجنسي عنده لا يعين مسمى وهو نكرة. لماذا عدد الأمثلة رحمه الله للعلم الشخصي؟ نعم أحسنت. نشار إلى أن العلم الشخصي لا يختص بأولي العلم، بل يكون في المألوفات المعينة سواء كانت من أولي العلم أو من غير ذلك، سواء كانت من الحيوانات أو من غيرها كعدن ليس من الحيوانات من البلدان. اعتبار لفظه. الأخ يسأل التقسيم للعلم اسم وكنية ولقب بأي اعتبار؟ باعتبار لفظه ينقسم إلى هذه الأقسام: اسم وكنية ولقب. نعم ذكروا هذا، لكن ذكروا أيضا ما سمعت باعتبار لفظه، من حيث لفظه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وسيأتي معنى التقسيم الثالث إلى منقول وإلى مرتجل، وهذا التقسيم سيأتي أنه من حيث الوضع وأصالته في العلمية وعدم أصالته، سنتكلم عليه إن شاء الله اليوم هذا. طيب، فعند من تقسيم آخر ذكر وأشرنا إليه آنفا لكن لم نسأل عنه بعد. نعم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وهذا التقسيم باعتبار لفظه، باعتبار لفظه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. قد يقول قائل الكنية اسم واللقب اسم، فما الجواب؟ الاسم الخاص، المقصود هنا الاسم الخاص لا الاسم العام، فالاسم والكنية واللقب أو الكنية واللقب تدخل تحت الاسم العام، أما هنا فالمقصود الاسم الخاص الذي ليس بكنية ولا لقب، ما يقابل الكنية واللقب، المقصود هنا بالاسم ما يقابل الكنية واللقب، وأما بالمعنى العام بالاسم العام فالمقصود به ما يقابل الفعل والحرف، ويعرف هناك في باب الإعراب بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، فيدخل الاسم الذي هو المعلوم عندكم، تدخل الكنية ويدخل اللقب تحت التعريف المتقدم في باب الإعراب، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وربما أطلق وأريد به ما يقابل الصفة، أيضا كذلك له إطلاق ويراد به ما يقابل الصفة، اسم وصفة يقولون هذا، اسم وصفة، اسم مثل زيد وصفة مثل قائم وقاعد، الصفات النحوية المعروفة عندكم، اسم فاعل اسم مفعول الصفة المشبهة، هذه أسماء، لكن عند المقابلة بالاسم لا يقال لها اسم، يقال اسم وصفة، فهي تحت الصفة تدخل، والاسم مثل هذه الأشياء الجامدة يقال لها اسم. واضح. فإذا له ثلاث إرادات، يطلق ويراد به المعنى العام أو الاسم العام، ويكون المقصود به ما يقابل الفعل والحرف، وتعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. ويطلق ويراد به ما يقابل الكنية واللقب، فيكون تعريفه ما ليس بكنية ولا لقب. ويطلق ويراد به ما يقابل الصفة النحوية المعروفة التي هي خمسة أشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغة المبالغة، صيغ المبالغة. فإذا أطلقه فالمقصود الصفة النحوية إذا أطلقت التي هي الخمس الأشياء. بسم الله نأخذ درسه. أسأل عن بقي السؤال ما لم أسأله بعد عندك يا أخي. إذا اجتمع اللقب مع الاسم والكنية فما الحكم؟ إذا اجتمع اللقب مع الاسم والكنية فما الحكم؟ أحسنت، تؤخره عنهما. الحكم أنك تؤخره عنهما ولا يجوز تقديمه. ما هي العلة في المنع؟ أحسنت، أن اللقب في الأغلب منقول عن غير إنسان، فإذا قدم يوهم احتمال إرادة معناه الأصلي، وأنت لم ترد هذا، لو قلت يا أثقفة ممكن يحتمل المعنى الأصلي وأنت لم ترد هذا، وإنما تريد المعنى الذي نقل إليه. وكذلك فيه معنى الصفة، والصفة لا تقدم على الموصوف، وهذا ردوه بعضهم، هذا التعليل رده، قال هذا باطل، لأن الصفة تقدم على الموصوف وتعرب حالا وتخرج عن الوصفية إذا قدمت على الموصوف، يعرب الموصوف بدل عنها، وتكون الصفة بحسب العوامل إذا دخل عليها عامل، وإلا أعربت صفة، أعربت حالا إذا قدمت. جاء راكبا رجل، الأصل جاء رجل راكب، فإذا قدمت الصفة أعربتها حالا، فقلت جاء راكبا رجل، فبعضهم أبطل هذا الذي يظهر هو فعل قوي، لأن الصفة إذا قدمت عن الموصوف تخرج عن كونها صفة، لا تكون صفة في هذه الحالة، فلا بأس من التعليل بالأمرين. تقديم اللقب على الاسم محله إذا لم يشتهر اللقب، فإن اشتهر اللقب على الاسم فلا بأس من تقديمه المسيح عيسى سنته. وهذا كثير يا أخوان موجود في اشتهار الألقاب على الأسماء، كذلك تجد في كثير من الناس الذين هم لهم الألقاب ربما اشتهر بلقبه على اسمه، اشتهر اللقب على الاسم، فلا بأس من تقديم اللقب في هذه الحالة إذا اشتهر على الاسم. ماله يأخذ أحكام الكنية إن شاء الله. نعم، هل هناك ترتيب بين الكنية والاسم؟ عرفنا أن ترتيب حاصل بين اللقب وبين ما عدا، لكن بقي الترتيب بين الكنية والاسم، هل بينهما ترتيب؟ لا، ليس بينهما ترتيب، فيجوز تقديم الكنية جاء أبو عبد الله زيد، ويجوز العكس جاء زيد أبو عبد الله، تقديم الاسم على الكنية، لا ترتيب بين الكنية والاسم. وعلى ما ذكر ابن عقيل وغيره أنه لا ترتيب بين الكنية وبين غيرها، سواء كان الاسم أو اللقب، على ما ذكر ابن عقيل رحمه الله أنه لا ترتيب بين الكنية وبين غيرها، فتقول جاء قفة أبو عبد الله وجاء أبو عبد الله قفة، وإنما الترتيب بين الاسم وبين اللقب فقط، الترتيب بين الاسم وبين اللقب. وعلى ما ذكرنا أمس أن الترتيب حاصل بين اللقب وبين ما عداه من الأسماء ومن الكنى، وإنما لا يعتبر الترتيب بين الكنية وبين الاسم، لا يعتبر الترتيب، يجوز لك تقديم الاسم وتأخير الكنية والعكس. بسم الله نأخذ درسا. قال بعضهم قيد تعريف العلم بقوله هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا بأصل الوضع، فهل هذا القيد معتبر؟ نعم. جيد. لا، ليخرج زيد المشترك، ليدخل هذا بأصل الوضع، ليدخل زيد المشترك بين أشخاص، فلا يخرج عن كونه علما. قد يقول شخص زيد هذا يسمى بأكثر من اسم، يحتاج إلى قيد، لا بد من صفة، لا بد من صفة حتى يتميز، جاء زيد العالم، عندنا أكثر من زيد، فنقول هذا إنما هو عارض إلا بحسب الوضع يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة، لكن عرض له أنه اشترك وناس فيه كثير فاحتاج إلى قيد، هذا عارض وليس بمتأصل فيه، واضح من حيث الوضع، فهذا من أجل الإدخال ودفع الإرادة. قال رحمه الله تعالى: وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. حاصل هذا البيت أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم وكان مفردين غير مضافين ولا أحدهما مضاف، فهنا في هذه الحالة أضف الاسم إلى اللقب وجوبا. وإن يكون مفردين فأضف، أي إذا كان اللقب والاسم مفردين أو أحدهما ليس بمضافين، ليس بمضافين، فهنا يتعين عند البصريين إضافة الاسم إلى اللقب، فتقول جاء سعيد كرز، جاء سعيد كرز، اجتمع اللقب والاسم وكلاهما مفرد غير مضاف كما ترى، ففي هذه الحالة عند البصريين يجب إضافة الاسم إلى اللقب، فتقول جاء سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز. والصحيح هو ما عليه الكوفيون كما سيأتي أنه تجوز الإضافة ويجوز غيرها، تجوز الإضافة ويجوز غير الإضافة، الإتباع جائز، تقول جاء سعيد كرز، رأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز، وليست الإضافة بواجبة، ليست الإضافة بواجبة، هذا المذهب الصحيح الذي سيأتي إن شاء الله. طيب هذا الحكم إذا كان مفردين، قال فأضف حتما أي وجوبا، تضيف الاسم إلى اللقب ولا يدخل في ذلك الكنية لأنها تكون دائما إيش؟ مضافة، وإنما هذا الحكم بين الاسم وبين اللقب، هذا الحكم في الاسم واللقب، أما الكنية ليست بداخلة لأنها تلزم الإضافة. ثم قال بعد ذلك: وإلا أتبع الذي أردف، أي وإن لم يكونا مضافين، فإن لم يكونا مفردين فأتبع الذي ردف، أي يجب في هذه الحالة الإتباع، إذا لم يكونا مفردين وجب الإتباع على البدنية أو على البيان، فتقول جاء عبد الله قفة، رأيت عبد الله قفة، مررت بعبد الله قفة، قفة، يجب الإتباع لأنهما ليسا بمفردين، واضح، وإنما الإضافة واجبة إذا كانا مفردين، أما إذا لم يكونا مفردين كأن يكونا مضافين، كلاهما هذا مضاف وهذا مضاف، مثل يا شيخوان جاء عبد الله زين العابدين، جاء عبد الله زين العابدين، فهنا وجب الإتباع ولا تجوز الإضافة، الإتباع على أي شيء؟ على البدنية أو البيان، أو يكون الأول منهما غير مفرد والثاني مفرد، جاء عبد الله قفة، كذلك وجب الإتباع، أو يكون العكس، الأول مفرد والثاني غير مفرد، وهذا أيضا عند الجمهور يجب الإتباع، تقول جاء قفة عبد الله، جاء قفة عبد الله، فواجب أيضا الإتباع عند الجمهور، الصحيح أنه ليس بواجب في الصورة الثالثة، بل تجوز الإضافة، جاء قفة عبد الله، جاء قفة عبد الله، وليس بواجب الإتباع في الصورة الأخيرة، في الصورة الأخيرة الإتباع ليس بواجب وهو ترجيح الرضي، واضح هذا يا أخوان؟ فعندنا ثلاث صور إذا لم يكونا مفردين، الصورة الأولى أن يكونا كلاهما مضاف وهذا يتعين فيها الإتباع، والصورة الثانية أن يكون الأول مضافا مركبا والثاني مفردا، وهذا أيضا يتعين فيها الإتباع على البدنية أو عطف البيان. والصورة الثالثة يكون الأول مفردا والثاني مركبا، وهذه الصورة عند الجمهور أيضا كالصورتين المتقدمتين يتعين فيها الإتباع. والصحيح عند الرضي أنها الإتباع ليس بواجب، فتجوز الإضافة أيضا. جاء قفة عبد الله، جاء قفة، لا نريد المعذرة يا أخوان، هنا سنجمع بين هذا وهذا، سيتقدم سيشكل علينا في التقديم. لكن لو اشتهر بالقفة ايش المانع كما تقدم؟ لا بس، جاء قفة عبد الله عند الاشتهار، اشتهار اللقب على الاسم. واضح هذا؟ او نقول مثال اوضح حتى لا يرد علينا شيء. جاء سعيد انف الناقة، جاء سعيد انف الناقة، فيجوز الاتباع جاء سعيد انف الناقة وجاء سعيد انف الناقة، هذا وهذا جائز على الصحيح عند الرضي، وأن الجمهور يجيبون الإتباع. هذا المثال مضبوط أحسن من الأول، هذا المثال أسلم. انتهينا من هذا الدرس، فنقرأ ما عند الشارح رحمه الله. قال رحمه الله: وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين، والمراد المفرد هنا ما يقابل المركب، هذا هو تعريف المفرد هنا، أو المقصود بالمفرد هنا في باب العلم ما يقابل المركب. وأما في باب الإعراب فالمقصود بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع وما ألحقاه بهما وما يقابل الأسماء الستة. واضح؟ هذا في باب الإعراب ما يقابل المثنى والجمع وما ألحق بهما والأسماء الستة. الأسماء الستة ليس بمفردة. طيب، وفي باب المبتدا والخبر ما يقابل الجملة، المفرد المقصود به في باب المبتدا ما يقابل الجملة فهذا مفرد ولا شبه الجملة، أحسنته. وفي باب لا والمنادى ما يقابل المضاف الشبيه بالمضاف، فهذا هو بالنسبة لإرادات المفرد. ففي باب العلم المقصود به ما يقابل المركب، وفي باب الإعراب ما يقابل المثنى والجمع ما ألحق بهما والأسماء الستة، وفي باب المنادى في باب المبتدا ما يقابل الجملة وشبه الجملة، وفي باب لا والمنادى ما يقابل المضاف الشبيه من المضاف. قال رحمه الله: فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة، هذا واجب، تقول إن لم يمنع مانع، وجب عند البصريين الإضافة إن لم يمنع مانع. كما إذا كان الاسم مقرونا بأل، كما إذا كان الاسم مقرونا بأل كالحارث قفة، هذا المفردان ولا تجوز الإضافة لوجود المانع. حتى عند البصريين يمنعونهم الإضافة، أو القائلون بما سمعته، لوجود المانع، وإنما وجوب الإضافة إذا لم يوجد مانع. إن لم يمنع مانع كما إذا كان الاسم مقرونا بأل كالحارث قفة، وهنا يجب الإتباع، فتقول جاء الحارث قفة ولا تجوز الإضافة. أو كان اللقب وصفا في الأصل، أو كان اللقب وصفا في الأصل مقرونا بأل، مقرونا بأل كهارون الرشيد، فتقول جاء هارون الرشيد، جاء هارون الرشيد، ولا يجوز هنا تجوز الإضافة. وإن كان مفردين لا تجوز الإضافة لوجود المانع. ومحمد المهدي، ومحمد المهدي، جاء محمد صاحبكم صح، ومحمد المهدي فلا يضاف الأول إلى الثاني، وجود مانع، هو عنده مانع حزبي صح، نعم وعنده مانع قالوا محمد المهدي فلا يضاف ومحمد المهدي لأنه كهارون الرشيد فلا يضاف الأول إلى الثاني نص على ذلك ابن خروف نص على ذلك ابن خروف طيب قال فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد وكرز والكرز قالوا هو خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحادق متضادات هذا لئيم وحادق خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحادق يطلق على اللئيم ويطلق على الحادق كرز نحو هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز وأجاز الكوفيون الإتباع وأجاز الكوفيون وبعض البصريين تقول أجاز الكوفيون وبعض البصريين وهذا المذهب هو الحق وجرى عليه الناظم في التسهيل وبعض البصريين وهذا المذهب هو الحق وجرى عليه الناظم في التسهيل انظر الصبان الأول 130 هذا هو الصواب يا أخوان لأن الإضافة تحتاج إلى تأويل تحتاج إلى تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه جاء سعيد وكرز سعيد هو نفس كرز والشيء عندهم لا يضاف إلى نفسه فيحتاج إلى أن يؤول المتقدم بالمسمى والثاني بالاسم أي جاء مسمى هذا الاسم هذا تكلف هذا تكلف فلذلك مذهب الكوفيين هو الصواب تجوز الإضافة ويجوز غير الإضافة ينتقد على الأخير يعني يجوز الإضافة ما بس هذا ما نص عليه بالخروف الذي سمعته قال رحمه الله وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي وافقهم عليه فيه تسهيل قال وإن لم يكونا مفردين ما ننتقل إلى قوله وإن أتبع الذي ردف إذا لم يكونا مفردين وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة جاء عبد الله أنف الناقة أو مركبا مفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع إلا الصورة الثالثة فالإتباع ليس بواجب إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا فالإتباع ليس بواجب كما نص على ذلك الرضي قال والمختار جواز الإضافة في الصورة الثالثة كسعيد أنف الناقة كما صرح به الرضي لأنه كغلام عبد الله لأنه كغلام عبد الله الخضري هذا موجود الخضري هذا هو الصواب فعلى هذا يجوز جاء سعيد أنف الناقة وجاء سعيد أنف الناقة لأنه لا فرق بينه وبين جاء غلام عبد الله قال نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع فنتبع الثاني الأول في إعرابه على أي شيء على البدنية أو عطف البيان وهناك أجاز الكوفيون الإتباع على أي شيء أيضا أجاز الكوفيون الإتباع في المفردين على أي شيء الإتباع على البدنية أو عطف البيان وزاد الدنوشري على أنه توكيد بالمرادف وجوز الدنوشري وجها ثالثا وهو أن يكون تأكيدا بالمرادف بالنسبة للمفردين على قول الكوفيين هذا الثالث الوجه الثالث الذي جوزه الدنوشري الإتباع على أن يكون الثاني تأكيدا بالمرادف جاء سعيد كرز جاء سعيد كرز مثل ما تقول يعني نعم لا أو قصي نعم إيش أجل نعم أجل هذا توكيد بالمرادف من التوكيد اللفظي كذلك أيضا جاء سعيد كرز الوجه الثالث الجائز بالنسبة للوجهين المتقدمين إتباع على البدلية أو على البيان يجوز وجه ثالث ذكره الدنوشري على أنه توكيد لفظي بالمرادف توكيد لفظي بالمرادف مثل حضر جاء. قال رحمه الله: وإن لم يكن مفردين فإن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا مفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع، فنتبع الثاني الأول في إعرابه ويجوز القطع إلى الرفع أو إلى النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة، ما إعراب أنف الناقة على القطع بالرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هو أنف الناقة، وأنف الناقة على أنه مفعول لفعل محذوف إذا قطعت إلى النصب مفعول لفعل محذوف، أعني أنف الناقة أذم أنف الناقة. قال نحو مررت بزيد أنف الناقة، والأصل هو الإتباع، وأنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب وإلى كذلك أيضا إيش هذا مع المرفوع إلى النصب، لكن مع المجرور يقطع إلى النصب ساتية. طيب قال فيقطع مع المرفوع إلى النصب على أنه مفعول، ومع المنصوب إلى الرفع. رأيت مثلا عبد الله أنف الناقة، رأيت عبد الله أنف الناقة تقطع إلى الرفع سيذكره. قال ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، جائز هذا مع المجرور إلى الرفع تقطع وإلى النصب، نحو هذا زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. إلى هنا سبحانه وتعالى.